خلينا نبدأ من يعني من اليسار لليمين. المجال العسكري لأنه بداخل كثير مع قضية الأمن السبراني، يمكن نبدأ بقضية السايبر ويرفير اللي هي قضية التشويش الإلكتروني كمهمة مساندة جزء من كل الجيوش تقريبا، أن يكون عندهم يختلف عن السايبر آرمي وكذا. بنيجي فيها هذه يمكن الثانية، لكن الأولى يستخدم في قضية أنه عندهم عمليات على يعني في نطاق معين يستخدموا التشويش وكذا على أساس يساعدهم في إنجاز مهمتهم، وهذه يعني أكاد أقول أن الأغلب أو الكل في نطاق الجيوش مساندة لها.